بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب بل في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية مع البيت الأخير في هذه المنظومة، يعني من الأبيات التي تضمنت القواعد الفقهية. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع، قال الشيخ في شرحه: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. الوازع عن الشيء الموجب لتركه. وقال في القاموس المحيط: وزع كوضع، يعني الفعل وزع كالفعل وضع، وضع يضع، وزع يزع بمعنى كف، وزع كف وامتنع. قال: وزعته كففته فاتزع هو، يعني كف. قال: والوزع، الوزع بالتحريك جمع وازع، وهم الولاة المانعون من محارم الله. الولاة المانعون من محارم الله هم الوزعة. إذن من خلال هذه الأمثلة يتضح لك معنى الفعل وزع ومعنى الوازع. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن هذا الوازع ينقسم إلى قسمين: وازع طبعي ووازع شرعي. الوازع الطبعي هذا شيء مفطور عليه الإنسان، هناك أشياء ينفر منها الإنسان بطبعه، ينفر منها الإنسان بطبعه، كالسموم وكالأكلات الخبيثة والمشروبات الخبيثة العفنة وهذا القبيل، فإن الإنسان بطبعه ينفر من هذه الأشياء حتى ولو كان كافرا، حتى الكافر فإنه يعاف هذه الأمور وينفر عنها طبعه وتعافها نفسه. هذا وازع طبعي فطري في الإنسان. هناك وازع شرعي. الوازع الشرعي هي الحدود والعقوبات التي وضعها الشارع، كحد القتل وكحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف وهذه الأشياء، هذا وازع شرعي. إذن هذا الفرق بين الوازع الطبعي والوازع الشرعي. القاعدة تقول: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، بمعنى أنه معتبر، بمعنى أنه معتبر. الوازع الطبعي معتبر، والدليل على اعتباره ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في شرحه. الدليل على اعتباره أن الأمور التي ينفر عنها الإنسان بطبعه، التي يتركها ويكف عنها بطبعه، لم يضع لها الشارع من الحدود والعقوبات كتلك الأمور التي يشتهيها الإنسان ويميل إليها بطبعه، كشرب الخمر مثلا. شرب الخمر الإنسان بطبعه يميل إليه وتشتهيه نفسه وربما أدمن عليه، هذا إذا كان الإنسان والعياذ بالله منحرفا. إذن الخمور أغلب البشر يميلون إليها ويتعاطونها ويشربونها والعياذ بالله، ولا سيما الكفار والفسق من المسلمين. ولذلك جعل الشارع لها حدا، من شرب الخمر جلدناه 80 جلدة أو 40 على الخلاف، وهي وضع لها حدا. لكن السم حرام أكله وتعاطيه، من أكل سما فإنه يتحساه، لا يزال يتحساه خالدا مخلدا في جهنم والعياذ بالله. ولكن لما كان السم النفوس تأباه وتعافه وتنفر منه لم يضع ولم يجعل له حدا كالخمر. وكذلك في الزنا، فإن النفوس البشرية يزين لها الشيطان، والنفس أمارة بالسوء فربما مالت إلى الزنا والعياذ بالله. لذلك جاء الحد مغلظا بالنسبة للسيد، أنه يرجم حتى الموت. وأما الذكر فالحد فيه مخفف، أنه يجلد 100 جلدة ويغرر 1 سنة، فأمره فيه أخف. أما السيد الذي قد أحصن تزوج وعفه الله عز وجل بالحلال، ومع ذلك يذهب يبحث عن الحرام، فعقوبته مغلظة. وإذا انتقلت إلى اللواط مثلا، إلى عمل قوم لوط، فإن الإنسان بفطرته يأبى ذلك ويعافه. لذلك لم يأتي فيه حد كحد الزنا، لأن الإنسان بفطرته ما يفعل هذا ولا يميل إليه. ما يميل إلى هذا إلا رجل منتكس في فطرته، رجل يكون شاذا عن البشر، لذلك يسمونه بالشذوذ الجنسي الآن. سبحان الله، حتى قال عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، قال والله لو لم يذكر الله عن قوم لوط هذا العمل ما كنت أتصور أن الذكر يأتي الذكر. يعني شيء ما في الخيال، ما في الصورة، مخالف فطرة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا أنه من عمل قوم لوط. ولذلك عقوبة قوم لوط كانت عقوبة شديدة بخبث ما كانوا يعملون، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل فرفع ديارهم، رفع ديارهم إلى السماء ثم قلبها على الأرض، فجعلنا عاليها سافلها، ثم أتبع ذلك بمطر من شجارة من سجين. يعني شوف العقوبة كيف، لأنهم قوم انتكست فطرتهم، فكانت عقوبتهم من جنس العمل. قلب الله عليهم الأرض فجعلنا عاليها سافلها، لأنهم قوم منتكسون، وأمطرنا عليه حجارة من سجين. الله أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، ما أشد العقوبة. حتى أن الله عز وجل أمر لوطا أو معه من المؤمنين ألا يلتفتوا أبدا، لا تلتفت، لأنك سوف ترى شيئا فظيعا ما يطيقه بشر. سبحان الله، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، لا تلتفت إلى الديار، لأنه سوف تنزل عليها عقوبة ما يطيقها البشر أبدا ولا يتحمل أن يراها أحد والعياذ بالله، لشدة ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. لكن لم يأتي في الشرع يعني حد لهذه العقوبة، لأنها خارجة عن الإطار الفطرة البشرية أو ما تهواه النفس وتميل إليه، نفس العادية يعني. لأن الله سبحانه وتعالى فطر الذكر أنه يميل إلى الأنثى، هكذا سبحان الله يميل إليها، إما بحرام وإما بحلال وإما بحرام. ولكن ذكر يميل إلى ذكر أو أنثى تميل إلى أنثى هذا انتكاسة. ومع ذلك العلماء وضعوا عقوبات استنبطوها من الكتاب والسنة لهذه الجريمة الشنيعة وهي عمل قوم لوط، والصحابة أجمعوا على أنه يقتل، وأكثر الأئمة على هذا أنه يقتل، ولكن كيف يقتل؟ اختلفوا في كيفية قتلته. لماذا؟ في وازع طبعي ينفر عن هذه الجريمة، أما الزنا لا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة فتنة للرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. والرجل بطبعه إذا رأى المرأة مال إليها، ولذلك حتى المرأة كذلك تميل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني يغض الطرف لئلا يفتن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، حتى المرأة كذلك مأمورة أن تغض الطرف وأن تغض البصر، لا تنظر إلى الرجال لأنها تفتن. ليس فقط الرجل الذي يفتن، ليس فقط الرجل يفتن، حتى المرأة. لذلك من الغلط أن تنظر المرأة إلى القنوات وإلى المسلسلات وإلى الأفلام وإلى هذه البرامج، ويأتي فيها الرجال من أهل الوسامة ومن أهل الفحولة ومن أهل، يعني هذا فتنة للمرأة، سبحان الله العظيم. يعني تظن أنك أنت يا مسكين فقط تنظر إلى هؤلاء النسوة اللاتي يظهرن في القنوات وفي المسلسلات والأفلام، أتظن أنك أنت فقط تفتن؟ كذلك هذه المرأة إذا نظرت إلى الرجال تفتن، والله المستعان. لذلك الله عز وجل أمر الرجال وأمر النساء بأن يغضوا البصر. إذن هنا في وازع شرعي، في وازع شرعي. طيب، الأمور التي الوازع الطبعي يحجز عنها، الأمور التي الوازع الطبعي يحجز عنها، هل لا يعني هل معنى ذلك أن الإنسان لا يعاقب عليها؟ الجواب: لا، يعاقب، ولكن ليس من باب الحدود الشرعية التي حدها الله، وإنما من باب التعزيرات فقط. نعزر من ارتكب أمرا ينفر عنه الطبع، نعزه، كما لو ثبت عندنا أن رجلا يأكل القاذورات، رجل يأكل القاذورات، يذهب إلى الزبائن ويأكل من القاذورات من الأوساخ والحشائش العفنة مثلا، يعني قد يكون فيه، وتعرفون أن طبع الإنسان ما يأبى ذلك، فإننا نأخذه ونعاقبه على هذا، نعزره إما بحبس وإما بجلد وإما بتوبيخ، ما في حد شرعي، لأن هذا يكفي عنه وازع الطبعي، لأن وازع الطبعي معتبر كما قال المؤلف رحمه الله. هذا معنى القاعدة. كذلك أيضا من فوائد هذه القاعدة في الأمور المستحدثة، يعني هناك أشياء جديدة وتعتبر من العصيان، فنحن في هذه الحالة ننظر فيها. إذا كان الوازع الطبعي يمنع منها فيكون لها شأن في تحديد العقوبة، وإذا كان الوازع الطبعي لا يمنع منها يكون لها شأن آخر في تحديد العقوبة. هذا هو، هذا أيضا من ثمرات من فوائد القاعدة. هناك أشياء جديدة ظهرت، ننظر إذا كانت الوازع الطبعي يمنع ملبوسات مثلا أو هيئات مثلا أو مأكولات أو مشروبات إلى آخره. ننظر إذا كان الوازع الطبعي يمنع إذا تكون العقوبة أخف، إذا كان الوازع الطبعي ما يمنع العقوبة أشد. كما لو جاء شخص مثلا وأخذ يلعب في شعر رأسه كما يفعل الكفار يتفننون في حلق الشعر، والمسلمون مع الأسف يتبعونهم في كل شيء حتى في هذه الأشياء الحمقاء، يعني شيء سبحان الله عجيب. مع الأسف كثير من أبناء المسلمين يتتبعون الكفار، يأتي ماذا يفعل؟ يحلق رأسه كله بالموس فيبقى أصلع، ويترك في وسط الرأس جزيرة من الشعر، الرأس كله أصلع في وسط الرأس يترك شعرا جزيرا من الشعر مثل القبعة الصغيرة. طبعا الطبع يأبى ذلك، يعني الإنسان المفطور على فطرة سوية يتبثر من هذا، هذا منظر قبيح، رجل أصلع وهناك جزيرة في وسط الرأس، أليس كذلك؟ يعني الطبع هنا ينفر، هذا المنظر من يحبه؟ وهؤلاء لمن؟ يعني هل هم يتزينون بهذا لأحد؟ وهل هناك أحد يعني يفرح بهذا أو يفتن به أو سبحان الله العظيم؟ لكن الشيطان يا إخواني، الشيطان جعل يعني هؤلاء الكفار هم لعبة في يد الشيطان، يلعب بهم يمين وشمال، يلعب بهم الشيطان. وأبناء المسلمين يتبعون هؤلاء الكفار مثل البهائم، جاءنا كافر حلق رأسه أصلع وأبقى شعرات على الجبين هكذا في مقدمة الرأس، يفعلون مثله. جاء كافر وحلق الشعر كله أبقى بقعة في وسط الرأس، يفعلون مثله. جاء كافر أطال الشعر كله ووضع جمرة أو ضفيرة من الخلف، يفعلون مثله. وتعرفون يعني التفنن في قصات الشعر هذه، الكفار يفعلون وأبناء المسلمين يقلدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو جاء شخص مثلا ولبس لباسا ليس ساترا يظهر العورة مثلا، كذلك أيضا هذا الطبع ينفر منه، الطبع ينفر منه، حينئذ تكون العقوبة لها شأن. لكن طبعا هذا شيء يعني كل شيء يقدر بحسبه، لكن هذا من فوائد القاعدة. لذلك يقول الشيخون في شرحه: وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا، يعني الشارع، اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها. أنا عندي هنا وشرحها، هذا خطأ صوبوها، وشربها، عندكم شرحها؟ شربها بالباء، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. هذا المعنى، يعني الشارع ما رتب عليه عقوبة كتلك الحدود التي مضى ذكرها، وإنما يعاقب عليها عقوبة تعتبر من باب التعزير. هذه هي القاعدة الأخيرة في المنظومة. ثم قال الشيخ رحمه الله خاتما هذه المنظومة المفيدة: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورحم الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء، وأثابه ثوابا عظيما، ثواب العلماء، على ما ترك من ثروة علمية نفيسة في مؤلفات ورسائل ومنظومات تعتبر من أفود المؤلفات. وأذكر هنا كلمة قالها الأستاذ الأديب شكيب أرسلان الذي يقال عنه أمير البيان قال كلمة عن الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله في مقدمة كتاب القاسمي في مصطلح الحديث. هذا الكتاب كان الشيخ بهجة البيطار رحمه الله طبعه، وكتب الشيخ شكيب أرسلان مقدمة له، وكذلك الشيخ رشيد رضا كتب أيضا مقدمة ثانية. فأذكر كلمة قالها شكيب أرسلان في حق القاسم، ذكر وقال قال يعني كلمة هذا معناها، قال أنا أنصح الناشئة الإسلامية إذا أرادوا أن يبدأوا بالقراءة بقراءة كتب أحد من العلماء فليبدأوا بقراءة الشيخ جمال الدين القاسم، بقراءة كتب الشيخ جمال الدين القاسم. هذا الكلام قاله شكيب أرسلان في كتب الشيخ جمال، الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي معروف. فأنا لما قرأت هذا الكلام، كتب الشيخ جمال الدين القاسمي كتب مفيدة لا بأس بها، كتب مفيدة وإن كان عليها ملاحظات، ولا سيما في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة، كتاب سيء كتبنا عليه ردا معروفا كنا نقرأه، لم نكمله إن شاء الله نكمله. لكنني قلت في نفسي في ذلك الوقت، أنا قرأت مقدمة شكيب أرسلان قديما، قلت في ذلك الوقت في نفسي إن كان أحد من العلماء يستحق هذا فإنه الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، إن كان هذا الوصف الذي ذكره الشيخ شكيب أرسلان. ارجع العبارة معروفة في مقدمة الكتاب، مقدمة كتاب القاسمي، ما عنوان كتاب القاسمي؟ كيف؟ في مصطلح الحديث، أحسن، قواعد التحديث، قواعد التحديث. ارجع إلى مقدمة شكيب أرسلان تجدون العبارة، واكتبوا هناك تعليقا بأن فلان يقول أحق الناس بهذا الوصف الشيخ عبد الرحمن السعدي. يعني أنا أنصح الناشئة الإسلامية وطلبة العلم إذا أرادوا أن يبدأوا بداية قوية في العلم فليبدأوا بمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. لماذا؟ لأن الشيخ ابن سعدي مؤلفاته فيها ثلاث صفات: أولا العقيدة الصحيحة، وثانيا العلم الصحيح الفقه الصحيح، وثالثا السهولة واليسر، سهلة جدا يفهمها كل أحد، ما فيها تعقيد ما فيها صعوبة. الله سبحانه وتعالى أعطاه بيانا وأعطاه سهولة في الأسلوب وسلاسة في العبارات والألفاظ، سبحان الله، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أيضا الشيخ عبد الرحمن يعتبر دائرة معارف، له مؤلفات في العقيدة، مؤلفات في الفقه، مؤلفات في التفسير، مؤلفات في الحديث، ويشرح الحديث أفضل الشرح على طريقة ابن القيم بن رجب، وله مؤلفات في الآداب والأخلاق والفتاوى وخطب رحمه الله، دائرة معارف، وكلام واضح وسهل، ليس فيه حشو، ليس فيه تعقيد، وليس فيه فلسفة فارغة، وليس فيه مسائل فاسدة، وليس فيه آراء باطلة، وإنما الرجل على منهج السلف الصالح، قوة في العلم، قوة في العقيدة، وضوح في الأسلوب، رحمة الله عليه. حقيقة لما بدأت في طلب العلم من أكثر الكتب التي انتفعت بها ولا زلت أنتفع بها كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هو على طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ كذلك محمد الوهاب على نفس المنهج، له رسائل مختصرة وسهلة واضحة ينتفع منها العامي وينتفع بها العالم، سبحان الله، ألا تلاحظون ذلك؟ ها هكذا أهل العلم يبسطون العلم للناس، جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم ونفعنا الله بعلومهم وجعلنا على طريقتهم ومنهاجهم وحشرنا معهم يوم القيامة. هنا سؤال يقول: هل يندرج ظاهر الزواج المثل وظاهر التعري التام عن الثياب تحت هذه القاعدة؟ لا، العقوبة أحيانا تكون بمقدار، العقوبة تحدد أحيانا على مقدار الجرم، يعني قلت أنا ضربت مثلا قوم لوط لا شك أن عملهم ينفرون الطبع وتأباه النفس البشرية السوية، ولكن عمل قوم لوط أسوأ من الزنا، لذلك كانت عقوبتهم شديدة. فإذا جاء شخص ذكر وتزوج ذكرا كيف تكون العقوبة؟ تكون شديدة على مقدار الجريمة. طب قد يقول قائل هل تندرج أو تندرج؟ هي نعم تندرج. من حيث ماذا؟ من حيث أن الشارع الحكيم لم يضع في كتاب في الكتاب والسنة عقوبة على زواج الذكر من الذكر. في عقوبة؟ ما في حد. قبل ماذا؟ لأنه هذا شيء ما يقع عند الناس. يعني هل النفس تميل إلى هذا؟ هل النفوس البشر تفعل ذلك؟ الجواب لا، إلا شواذ من البشر خرجوا عن الفطرة وخرجوا عن الطبيعة، لذلك ما جاء الحد. ولكن هذه الأشياء التي ما جاء فيها حد في كتاب السنة ننظر فيها، إذا كانت فظيعة إلى هذا الحد نضع عقوبة رادعة بمقدار الجريمة كعقوبة عمل قوم لوط، وكذلك من زواج المثل كما ذكر الأخ، أو التعري لو إنسان تعرى أمام الناس. هناك دعك من التعري، الآن ما يعرف الآن بالفن، تعرفون الفن؟ تأتي المرأة تتعرى أمام الناس ويأتي الرجل يفعل معها ما يفعل الرجل مع أهله من تقبيل ومن كذا ومن كذا، ما يبقى إلا الوطء والعياذ بالله. طيب هذا شيء غريب سبحان الله، يعني كون المرأة تسمح لنفسها أن تصور في شريط فيديو أو في فيلم أو في مسلسل ويتمارس هذه الأشياء التي لا تمارس إلا في غرف النوم سبحان الله المغلقة تحت ستر الله سبحانه وتعالى، هذا شيء هل عرفه البشر في السابق؟ ما أظن يتصورونه أن المرأة تفعلها. لذلك ما جاء في الكتاب والسنة عقوبة للفنانة والفنانة، هذا شيء ما خارج الفطرة البشرية سبحان الله. ولكن كيف تكون العقوبة لمرأة تفعل ذلك؟ تكون شديدة بمقدار جريمتها وبشاعة هذا العمل الذي تمارسه. أظن الآن فهم الكلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.